السلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه ومعه فلا يزال الحديث موصولا عما ذكر القرآن الكريم وعما ذكر ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم بخصوص أمر خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يثبت له. واستهل السياق القرآني القصة بقوله تعالى فبشرناه يعني إبراهيم عليه السلام بغلام حليم وعرفنا أنه إسماعيل عليه السلام. قال فلما بلغ معه السعي، قلنا إن فايدة ذكر مسألة بلوغ السعي ليدلك على مدى قوة ارتباط أبي بابنه والابن بأبي خلاص أدرك وهو ما زال في سن مبكرة يحتاج إلى من يدبر له أمره. وفي الوقت نفسه فإن الوالد الكريم عليه السلام في أشد ما يكون احتيادا إلى ولده إسماعيل عليه السلام، لأنه كبر في السن ورزق بهذا الولد بعد أن لم يكن له ولد، ثم ها هو يهوي أمامه يوما بعد يوم ولحظة بعد لحظة حتى بلغ معه السعي، يعني أصبح في وضع يمكن أن يقضي له بعض أموره. الإنسان في يعني هذا السن أشد ما يكون حاجة إلى الولد. وفي هذا الوقت في هذه اللحظة التي اشتد فيها تعلق كل منهما بالآخر يأتي الأمر من الله عز وجل. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام. رؤيا إبراهيم عليه السلام ذكر أهل العلم أنها تكررت، ولعل هذا هو السر في قوله إني أرى معلوش رأيت، يعني كأنه يقول إني رأيت رؤيا متكررة، إني أرى في المنام أني أذبحه. ولأن خليل الرحمن عليه السلام يعلم أن رؤيا الأنبياء وحي، فلقد عزم على تنفيذ ما رأى لأنه يعلم أنه أمر من الله عز وجل. قال يا بني، لاحظ يعني فقط قبل أن نتكلم عن قضية ما رأى وعرض على ولده عليه السلام، قال يا بني، النداء هنا بوصف الغلو، لم يقل له يا ولد إنما يا بني، ممكن يقول يا ولد يا إياه، لا، كلمة يا بني مع ما فيها من تسميه الكلمة تدل على مدى شفقة الوالد على الولد ومدى حبه له. يا بني، يعني أنت في هذا السن أحوج ما تكون إلي وأنا أحوج ما أكون إليك، حتى لسه بيدلله يا بني بالتصغير، يبقى فيها صفة وفيها عاطفة جياشة. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا تفعل. الذي سأقوله الآن لن أقرأه في كتاب من كتب التفسير، إنما يعني هذا مما يسر الله ذكره، لأن أكون قد أصبت فيه فمن الله عز وجل وحده، وإن يعني يكون هذا اجتهادا خاطئا مني فمني ومن الشيطان. لماذا عرض إبراهيم عليه السلام رؤياه على إسماعيل عليه السلام؟ ألم يكن في وسعه أن ينفذ انتهت القضية؟ يعني يا إسماعيل تعالى ثم ينقض عليه فيذبحه تنفيذا لأمر الله عز وجل انتهت القضية. إنما ليه يعرض عليه الأرض؟ أظن والله أعلم أن خليل الرحمن يعلم قوة إيمان إسماعيل عليه السلام وشدة حبه لربه تبارك وتعالى. ولو علم إبراهيم عليه السلام خلاف ذلك ما عرض على أبيه هذا الأمر، يعلم أنه هيرفض وربما سيفر منه، وهو في موضع يحتاج إلى من يعينه ومن يساعده، فكأنه لمس قوة إيمان إسماعيل عليه السلام فأراد أن يضم إيمانه إلى إيمان أبيه ليثبت، يكون ذلك معينا له على الصبر عندنا موقف صعب، يعني أقل ما فيه أن ترتعش يده بالسكين فيعني تصيبه في مقتله، وربما يعني سقط السكين من يده ولم يستطع أن ينفذ أمر الله تبارك وتعالى، إنما هو يريد من يعين ومن يثبته في هذا الوقت. ثم هو يريد الأجر من الله عز وجل له ولولده إسماعيل عليه السلام، وده أمر لا بد لك منه وأنت تربي ولدك. يعني أنت مثلا ستبعث بصدقة إلى إنسان، بدل ما تبعث مع فلان ولا فلان وربما ينفع يعني شيء من حظ النفس وإن فلان هيوصلها، خد بقى الحد بعث لك يقول كلام ده، طب ابنك أولى، قل له يا بني هذه صدقة أرسل بها إلى فلان أو يعني أوصلها إلى فلان كده إلى فلان، وينوي لي صدقة عنك وعن ولدك والولد ينوي لي صدقة وهكذا، فيؤجر الأب ويؤجر الولد. يعني عمل الخير أحق من يشركك فيه أهل بيتك. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، موقفك إيه؟ وكأنه اختبار للأب وللابن معا عليهما السلام. وهنا لا يقل ثبات إسماعيل عليه السلام عن ثبات أبيه. قال يا أبت، يا كلمة جميلة افتقدناها في زماننا كثيرا، يا أبت. طب كان زمان يعني بنتعزى عنه يا بابا مثلا، رغم إنها كلمة يعني لا معنى لها ولا طعم لها، لما تقول له حاجة يعني كما يقولها لمن لا يعرف، انت يا حاج نروح يا حاج نيجي يا حاج والكلام الحاج موجود الحاج مش موجود. قال يا ابت فيها من رسل الحاطفه بين القلبين ما الله به عليه. يا ابت يعني يا من انت مني وانا منك، افعل افعل يا، وما قالوش حتى مثلا نفذ، افعل يعني فيها التنفيذ مع الإصرار على ذلك، افعل اوعى تتردد. ثم انظر الى توفيق الله عز وجل لهذا النبي، ولم يكن قد نبئ بعد عليه السلام اسماعيل عليه السلام، يا ابتي ما قالوش افعل ما تامر تحت امرك، لا، انما وصلت الرساله كانه قال اعلم أني على يقين أن الذي تأمرني به هو أمر من الله، وإلا فما كان لك أن تفعل لولا أن الله أمرك، ولست أقل إيمانا منك، فافعل ما أمرك الله به كائنا في ذلك ما هو كائن. إهمتش يا طب أنت بقى لما تيجي تصحي ابنك مثلا لصلاة الفجر، بالله عليك بقى رده إيه؟ وأنا بقول الكلام ده لنفسي يعني مش لفلان أو فلان، بشكل عام حركة دلوقتي يعني بعرفش ايه، افعل ما تؤمر، دي تربية، دي نتيجة تربية مش هقول غلام لابن هو نبي المستقبل ابو العرب، وهو ابن لخليل الرحمن ابراهيم عليه السلام، فحق له ان يكون هذا رد فعله. يا ابا تفعل ما تؤمر، يعني خلاص انفذ، يعني انت كده خلاص تمام ثابت. قال له ستجدني إن شاء الله من الصابرين. طب ليه إن شاء الله؟ إن شاء الله بكلمة بتقال لأمرين، للتعليق وللتبرك. للتبرك لأنها ذكر لله عز وجل فيأخذ بركة الذكر، وللتعليق يعني كأنه قال أنا من ناحيتي يعني أتمنى أن أكون صابرا، ولكن أنا برضو أخاف إن نفسي تتزعزع، ولكن أنا أعلق الأمر بيد من يقول للشيء كن فيكون حتى يصبرني، ولهذا قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يعني بقى لو حصل مني خلاف هذا يبقى إيه؟ يبقى يعني المعذرة لربك، فقد غلبت على أمري من قبل نفسي أو نحو ذلك. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لا ده عاوز أقول له إن يعني الصابرين كتير، وأنا يعني هبقى واحد منهم، أتمنى أن أكون واحد منهم. يا لتواضعه وعظيم أدبه وقوة علمه وعظيم صلته بالله تبارك وتعالى، ولهذا أقدم إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام على التنفيذ. فلما أسلما بألف الاثنين الاثنين استسلما لأمر الله تبارك وتعالى، وبدأ الفعل من إبراهيم عليه السلام بعد أن كان رد الفعل من إسماعيل ما سمعنا، ولعلنا نلتقي في الأسبوع المقبل بإذن الله عز وجل لنتم الكلام حول بعض الفوائد التربوية المستفاة من هذه القصة القرآنية العظيمة. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.